وكما كان النيل بداية لقائنا مع وطنيات عبد الوهاب في موضوعها الأول وهو مصر، فهو أيضا خاتمة اللقاء. مرة ثالثة مع صورة أخرى للنيل، إنه هذه المرة واهب الخلد للزمان وساقي الحب والأغاني، إنه النهر الخالد، كما أبدع تصويره شعرا محمود حسن إسماعيل، وأبدع تصويره لحنا وغناء عبد الوهاب. والفن والمسيح